الراديو 90-90 هواها مصر. يا أخي بلدنا دي عرفت تبقى رقم واحد في حاجات كتير زمان، تخليك تقول فين يا إخواتي الناس الحلوة اللي فكرت وعملت كده دي. يعني مثلاً مصر أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تمد خطوط السكة الحديد، وتاني دولة في العالم يبقى فيها قطر أو وبور زي ما كانوا بيقولوا زمان. إحنا عندنا سكة حديد قبل أمريكا بزمان. مصر فيها 9000 كيلو متر سكة حديد، وفيها 705 محطة على امتداد السكة الحديد دي، وعندنا في حدود 15,000 عربية نقل بضائع غير نقل الركاب وباقي التجهيزات. دنيا تانية عالم السكة الحديد ده، دنيا مدهشة ومبهرة وعالم قائم بذاته ولحاله. يمكن علشان كده العالم ده مغري كان للسينما، من فيلم باب الحديد لشاهين لغيره من الأفلام اللي دارت أحداثها حوالين أو في محطات القطارات في مختلف نواحي مصر. عالم مدهش، بس الأكتر إدهاشاً بقى الناس اللي بتفرش على شريط القطر وتقعد تبيع إشي مناديل على فاكهة، وأحياناً بيعملوا نصبة شاي في السريع. مش بتكلم عن البياعة السريحة الموجودين من أول مسمار الدق في السكة الحديد، لا أنا بتكلم عن البياع اللي بيفرش على شريط القطر ذاته، يعني بيفرش في وش القطر. إزاي؟ أنا معرفش. إنك تبقى بياع سريح دي لقمة عيشك بتجري عليها وعلى قد طاقتك وعلى قد دراعك، لكن على شريط القطر حبك. المشهد ده بقى هتشوفه كتير قوي في قطارات الضواحي أو المناشي. الموضوع بقى منتشر وخطير، والدولة ساعات تمشي الناس وساعات الكل يعمل من بنها. أنا بقى شغلني أول بياع فكر يفرش على شريط القطر ده يستحق جائزة نوبل. لإيه بقى؟ للاختراع اللولبي. إنك تفرش فرشتك وتقف تبيع، وأول ما تسمع صفارة القطر تلم الفرشة وتقلع تبعد عن شريط القطر، وأول ما يعدي ترجع تفرش تاني. يا أخويا دي صحة جبارة، وليونة ولياقة ملهاش حل ولا مثيل. زي ما بقولك كده الموضوع مش بسيط، وكان محتاج واحد عبقري، واحد دماغه صحية ويعرف يلقط القرش الطاير من السماء، الراجل اللي احنا ما نعرفوش. وبعد ما رجعنا لسجلات البلدية وشرطة المرافق ما لقيناش حد اهتم بيه ولا بقصته، القصة اللي كان ممكن تبقى أشهر من قصة مارك بتاع الفيسبوك. الناس دي مارك واللي زيه ابتكروا في المكاتب وهم قاعدين مأنتخين ومريحين، لكن ده ابتكروا وهو بيتنطط من الشريط ده للشريط ده. الراجل اللي سقط منا سهوا واللي التاريخ لو كان عرفه كان وقف قدامه سنين، عمل اللي محدش عرف يعمله أبدا. ابتكر فرشة بسيطة عبارة عن حتة خشبة مربعة متر في متر ليها رجلين من تحت، سهل قوي بقى من الرجلين دول انهم يتلموا بسرعة جدا، والاهم ان الفرشة كمان سريعة التجهيز جدا. عمل عليها اماكن للبضاعة على المقاس عشان وقت الزنقة يقوم لامم الفرشة بسرعة من غير ما البضاعة تقع، ويقوم بنفس اداء ورشاقة ميسي وهو بيراوغ مدافعي ريال مدريد، يقوم مراوغ القطر كده ومعدي. الابتكار الرهيب ده انتشر، وكل السريحة اللي قرروا يفرشوا على قضبان سكك حديد مصر استخدموه. بس المخترع الأول، المخترع المجهول، لا طال أبيض ولا أسود على اختراعه اللي أفاد كتير من البياعة السريحة. بالعكس الأسطورة بقى بتقولك إن البياع ده بالذات ملحقش يلم فرشته والقطر كبس عليه وللأسف توكل. في أسطورة تانية بتقول إنه عمل قرشين حلوين قوي قبل ما كل البياعة السريحة يقلدوه، وفتح شركة وبقى إمبراطور مهم في السوق. بس المؤكد إن محدش يعرفه ولا يعرف قصة كفاحه وإصراره، لأنه قدم للبشرية الفرشة سريعة التحضير على شريط القطر. وأنا من هنا من موقعي هذا أحب أقول لأول واحد فرش فرشة على شريط السكة الحديد، أحب أقول له أنت جبار يا جدع، وهيئة السكة الحديد لازم تعمل لك تمثال في مدخل كل محطة سكة حديد كمثال للقلب الميت ووجع القلب. والله زي ما بقول لكم كده.